سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. It is all the same for them whether you ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them. Never will Allah forgive them. Indeed, Allah does not guide the defiantly disobedient people.